بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله والمنخنقة، وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقا، يعني إذا خنقها قصدا فهي ميتة فهي منخنقة، أو اتفاقا أي وافق ذلك بدون قصد، بأن تتخبل في وثاقتها. هذا يحصل كثير، يحصل كثيرا للبهائم منها يلتف عليها الحبل فتنخنق. قال في القاموس المحيط: اختبلت الدابة لم تثبت في موطنها، بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به، هي حرام. وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشب حتى توقذ بها فتموت. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيد. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيد فلا تأكله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله، وما أصابه بعرضه فجعله وقيلا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهنا. يعني الرمح والسهم وما أشبه ذلك، إذا رميت به البهيمة فجاء بعرضه ولم يأتي بحده فماتت من ثقل الضربة ولم يخزق فهي موقودة، إن خزق وانهار الدم فهو مباح. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه، مثلا الكلب أرسل على صيد خفيف صغير كالأرنب والوابر فجثم عليه فقتله دون أن يقتله بحده. فالأقرب أنه يدخل في المنقوذ كذلك لأنه لم يجرح. قال: واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين، وهما قولان للشافعي رحمه الله: أحدهما أنه لا يحل كما في السهم، والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيد. شكلات بغير جرح أحسن. والجامع أن كل منهما ميت بغير جرح فهو وقيد. والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرنا لأنه قد دخل في العموم. أما أرسلتم من الجوارح مكلبين تعلمون أن ما علمكم، إذا أرسلت كلبك فكل ما أمسكنا عليك، يعني قالوا في الأحاديث والآيات لم يقل إذا جرح، ولكن هو المفهوم من هذا أنه صاد وجرح. وإلا فما الفرق بينه وبين الموقودة؟ القول الأول أقرب أنه لا يحل إذا جثم عليه بدون جرح لا يحل، ثم قال الإمام الكثير مرجحا القول الأول وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمس بالأصول الشرعية، واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وليس معنا مدى، ما هي المدى؟ سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه وهو في الصحيحين، وهذا وإن كان واردا على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا كما سأله عن شيء من الذكاء، فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم، إذا تقرر هذا فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دما فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال: إن أكل فلا تأكل، إني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. وهذا صحيح ثابت في الصحيحين، وهو أيضا مخصوص من عموم الآية، من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب. حكي ذلك عن أبي هريرة بن عباس، وبه قال الحسن والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحبه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه. قال: وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل. قال علي بن أبي طلحان بن عباس رضي الله عنهم: المتردية التي تسقط من جبل. وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. هذه أمثلة، كل ما كما قال ابن كثير ما وقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك. وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. قوله: وما أكل السبع، أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب فأكل بعضها فماتت بذلك فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك، فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: إلا ما ذكيتم، عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاء. ما معنى بذكاء؟ بذبحه. وفيه حياة مستقرة، وذلك إنما يعود على قوله: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إذن الميتة ما يرجع إليها هذا الاستثناء، الميتة والخنزير، هي قد صارت ميتة أصلا، والخنزير أيضا، وما أهل لغير الله به. قال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس في قوله إلا ما ذكيتم، يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي، وكذا روي عن طاووس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكى متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل. وقوله وما ذبح على النصب، قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة أصنام. قال ابن جريج هي 360 نصبا هدمها النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، وجعل يكسرها ويحطمها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كان العرب في جاهليته يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب. وكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، يعني في قوله وما أهل لغير الله به التسمية، إذا سمي غير الله عليها فهي حرام، وهنا إذا ذبحت لغير الله فهي حرام ولو سمى الله عليها. وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله، فقول ما أهل به لغير الله يسمى عليها غير الله، حتى ولو قال أنا أقصد الذبح لله لكنه قد سماها على غير اسم الله فهي حرام، وهي أيضا من الشرك. وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام، أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، واحدها زلم، هكذا شكل زلم، وقد تفتح الزاي زلم، لعلها بتسكين النون، زلم وأزلام. واحدها زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل. القداح ما معناها؟ القداح أعواد، أعواد السهم، أعواد السهم يقال لها قدح، قدح والجمع أقداح، إذا معهم ثلاثة أسهم يضعها بالكنانة أو داخل الوعاء، وقد كتب على أحد الأسهم افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث نعم أعد، أو يتركه بدون كتابة. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارغ عاد الاستقسام. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر ابن جرير. وقال ابن عباس هي القدع، كانوا يستقسمون بها الأمور. وكذا روي عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، وكان داخل الكعبة منصوب على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه. كان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. أكثر المفسرين على المعنى الأول أنها القداع التي كانوا يستقسمون بها عند الأمور. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.